بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار المكذبين بهذا القرآن ذي الذكر وبالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا من سورة صاد التي بدأها الله تبارك وتعالى بالإقسام بهذا القرآن، قال صاد والقرآن ذي الذكر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن الكفار في موقفهم من هذا القرآن ومن الرسول، قال: بل الذين كفروا في عزة، كبر عزة في أنفسهم عن قبول الحق، امتناع وإباء عن قبول هذا الحق من الله تبارك وتعالى، وشقاق يعني فيما بينهم رأي مختلف، بل هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال جل وعلا: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا عند نزول العذاب ولا تحين مناص، ما في مهرب، وين يروحوا؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجب الكفار أن جاءهم منذر منهم، عربي قرشي منهم من أنفسهم يعلمون نسبه. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وهم الكذبة الأفكة لأنهم كافرون وهم يعلمون صدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا الشيء العجيب الذي عندهم، إن هذا لشيء عجاب، كيف يدعون إلى أن نعبد إلها واحد ونحن عندنا كل هذه الآلهة الكثيرة، آلهة في السماوات وآلهة في الأرض وآلهة في البيوت وآلهة على قارعة الطرق، كل معبد من دون الله إله كان عندهم آلهة بهذه أصنامهم في كل مكان، يحملونها معهم على ظهورهم في كل سفرهم، إذا لم يحملوا معهم يجعلوا لهم كومة من التراب يحلبون عليها شيء من الحليب ثم يطوفون بها. هذه كل هذه آلهتهم، هذه الآلهة الكثيرة يقولوا ما يدعون إلى أن ندعو إلها واحدا فقط، إن هذا لشيء عجاب. وجعلوا هذا دليل الكذب، وهو أكبر أدلة الصدق وأعظم قضية تقوم عليها كل دلائل الصدق، فكل هذا الكون شاهد أن ربه وخالقه خالق واحد سبحانه وتعالى، وبالتالي هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وانطلق الملأ منهم كبراؤهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نراد، اتهموا نية النبي صلوات الله وسلم. I'm going to go to the hospital. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you. I'm going to go to the next I'm down.